ما تنبه لما عدا إليها المكلمين أو المسائل أو لعل تعمل ما عليها تعمل رواية الجافة وقال حين يمسي حين يمسي حين يمسي في المئة يعني في المئة يقول الرواية اللي فيها تخير وإلا كان وإلا كان يوم ما فيه منتقى سبحانه وتعالى يقول لك مره في اول الصباح مثلا ومره في اول المساء. لا تمشي في بعد المساء ما بعد حق النصحة. حسن هذا في اليوم ولكن غالة في الليل او في كله. في الاجتماع. في الاجتماع. حسن شاء الله شهر عزيز. وما جاء من النهي عن الهروب جماعي يسوي كل وقت سبح الناس يعني هروب جماعي يسبحون او يحملون كل وقت هم ملزم انهم جماعي يعني جماعي ما لها صلاة. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لله 100 اسم غير واحده. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه روايه قال لله 99 اسما 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر. فلا ملا الا واحده قوله قوله باب لله 100 اسم غير واحده كذا لابي ذر ولغيره 100 غير واحد بالتلكيف وكذا الرواه في هذا في لفظ المثل. قوله حفظناه من ابي الزناد في روايه الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا ابو الزناد وكذا اخرجه ابو نعيم ثم استخرج من طريقه. قوله روايه في روايه الحميدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن عبد بن محمد الناقد عن سفيان بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم وللمصنف للتوحيد من روايه شعيب عن ابي الزناد بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقع عند الدار القطني في غرائب مالك من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه عن ابن وهب عن مالك بالسند المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل في 99 اسماء. وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضا موسى بن عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء. ورواه عن ابي الزناد ايضا شعيب بن ابي حمزه كما مضى في الشروط وياتي في التوحيد. واخذه الترمذي من روايه الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الاسماء وسرد الاسماء ومحمد بن عجلان عن ابي عوانه ومالك عند ابن خزيمه والنسائي والدارقطني في غرائب مالك وقال صحيح عن مالك وليس في الموطأ قدر ما عند ابي نعيم في طريق في طرق الاسماء الحسنى وعبد الرحمن بن ابي الزناد عند الدارقطني وليس في الموطئ قدر ما عند ابي نعيم في طرق الاسماء الحسنى وعبد الرحمن بن ابي الزناد عند الدارقطني وابو عوانه ومحمد بن اسحاق عند احمد وابن ماجه وموسى بن عقبه عند ابي نعيم بروايه الحق بن اسحاق ورواه عن ابي هريره ايضا همام بن منبه عند مسلم واحمد ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الترياني في الذكر وابو رافع عند الترمذي وابو سلمه بن عبد الرحمن عند احمد وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبولي وسعيد المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري واخرجها ابو نعيم باسانيد عنهم كلها ضعيفه وعراق بن مالك عند البزار لكن شك فيه ورويناها في جزء المعالج وفي امال الجرحي من طريقه بغير شك. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي هريره سلمان الفارسي